مستمعينا الأعزاء، للغة العربية مزايا كثيرة أكثر من أن تعد، وحسبنا أن الله فضلها على كل اللغات. برنامجنا لغوي يتناول بعض الكلمات العربية وتفرعاتها وتشجيرها، هدفه زيادة المعرفة باللغة والتعريف باشتقاقات وجذور لها. وكلمة اليوم هي الفعل خلق. يقول الفيومي في المصباح المنير: خلق الله الأشياء خلقا وهو الخالق والخلاق. قال الأزهري: ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله تعالى. وأصل الخلق التقدير، يقال: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته له. وخلق الرجل القول خلقا افتراه واختلقه مثله. والخلق المخلوق فعل بمعنى مفعول، مثل ضرب الأمير. والخلق بضمتين السجية. والخلاق مثل سلام النصيب. وخلق الثوب بالضم إذا بلي، فهو خلق بفتحتين. وأخلق الثوب بالألف لغة. وأخلقته يكون الرباعي لازما ومتعديا. والخلوق مثل رسول، ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء، وهو مائع فيه صفرة. والخلاق مثل كتاب بمعناه. وخلقت المرأة بالخلوق تخليقا فتخلقت هي به. والخلقة الفطرة، وينسب إليها على لفظها، فيقال عيب خلقي، ومعناه موجود من أصل الخلقة وليس بعارض. معنى الخالق أنه الذي أبدع وكون جميع الحادثات، فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه. والخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، فلا خالق بهذا المعنى إلا الله. أما قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعناه أن الله أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يخطئ ولا يتغير، وتقدير غيره يجوز عليه الخطأ والتغير. فيجوز بهذا المعنى، أي التقدير، إطلاق الخلق على غير الله، كما قال زهير الشاعر في وصف ممدوحه هرم بن سنان: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. معناه أنت تقدر وتنفذ، وبعض الناس يقدرون ولا ينفذون، أي أنت لك مزية بذلك. كما أنه يأتي بمعنى التصوير، كما قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. وكما أنه يطلق على افتراء الكذب، قال تعالى: وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه. موعدنا التالي قريب بإذن الله تعالى، فانتظرونا.